العبد إن صح الدعاء علي الأرض ضاقت والسماء وليس بغير مولاي رجاه إله رحم بر كريم يجيب العبد إن صح الدعاء.